هل يجوز شراء الذهب بالسكات ام لا؟ هذا فيه نظر، والاقرب والله اعلم ان قبض الشيء قبض له، اذا اعطاه شيء بالقيمه فهو قبض له، لكن كونه ياخذ النقود بيده هذا اولى واحمد. اذا سلم له الذهب واعطاه الدولارات او الدراهم او العمله الاخرى يكون هذا هو الطريق الوحيد في السلامه. اما اذا اعطاه شيك على البنك الفلاني او المحل الفلاني فهو في الحقيقه قبض، لانه متداول كقبض النقود سواء